ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته، يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، وهو من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج، كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام؟ قال لها الملك مثل ما يخلق الله لك ولدا من غير أب، فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فلا يعجزه شيء. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول والعمل، ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل، حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي، هي أني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه فيصير طيرا حيا بإذن الله، وأشفي من ولد أعمى فيبصر، ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما، وأحيي من كان ميتا، كل ذلك بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه، إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على أني رسول من الله إليكم إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبراهين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم كذلك مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم، وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك لأن الله ربي وربكم، فهو وحده المستحق أن يطاع ويتقى، فاعبدوه وحده، هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما علم عيسى عليه السلام منهم الإصرار على الكفر قال مخاطبا بني إسرائيل: من ينصرني في الدعوة إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله آمنا بالله واتبعناك، واشهد يا عيسى بأننا منقادون لله بتوحيده وطاعته. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى عليه السلام، فاجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى عليه السلام، فمكر الله بهم فتركهم في ضلالهم، وألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر، والله خير الماكرين، لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومكر الله بهم أيضا حين قال مخاطبا عيسى عليه السلام: يا عيسى إني قابضك من غير موت، ورافع بدنك وروحك إلي، ومنزهك من رجس الذين كفروا بك ومبعدك عنهم، وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق ومنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة، ثم إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها، وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة وغيرها، فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقص منها شيئا. وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه: والله لا يحب الظالمين، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك الذي نقرأه عليك من خبر عيسى عليه السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليك، وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتيه الباطل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل خلق عيسى عليه السلام عند الله كمثل خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، وإنما قال الله له كن بشرا فكان كما أراد تعالى، فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خلق من غير أب، وهم يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك من ربك، فلا تكن من الشاكين المترددين، بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن جادلك أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه، فقل لهم تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم.